بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. النوع الثاني: سنن الأفعال، وهي 22: رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، ووضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة، والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع. طيب، في قبل سنن الأقوال يقول مالك رحمه الله، أو فيها قال: والجهر والإخفات في موضعهما. جعلها المؤلف رحمه الله من سنن إيش؟ من سنن الأقوال. تمام ولا لا؟ السنن نوعان: أقوال وأفعال. منها قول الجهر والإخفات في مواضعهما، يعني أن الجهر والإخفات من السنن القولية. لماذا؟ لأن الجهر صفة في قول، وإذا كان الأصل قولا فصفة القول قول. وقيل إن الجهر والإخفات من سنن الأفعال، لأن رفع الصوت فعل والإسرار به فعل، فيكون من سنن الأفعال. إذن الجهر والإخفات يعني كونه يرفع أو يخفت صوته، هل هو سنة قولية أو سنة فعلية؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه إيش؟ من السنن القولية، وهذا هو الأقرب. وذلك لأن الجهر صفة في قول. أنا أقول الحمد لله مثلا، أنطق لكن لا أجهر. إذا جهرت، هذا الجهر صفة في قول. فالأصل قول ولا ليس بقول؟ يعني قولي مثلا بصوت خافت الحمد لله، هذا قول، وصفة القول قول وليست فعلا. وبعض العلماء رحمه الله يرى أن رفع الصوت من صفات الفعل، قال لي أن رفع الصوت فعل، ها، والإصرار به أيضا فعل، لكن الأقرب ما ذكرنا. نعم. والنظر إلى موضع سجوده، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومد الظهر والتسويف. وقد سبق لنا في النظر إلى موضع سجوده، هل السنة أن ينظر إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه؟ هنا الأمر في ذلك واسع، إلا في حال الجلوس بين السجدتين والجلوس التشهد، فإنه يكون بصره إلى أصبعه. إيه، ينظر إلى أصبعه، نعم، السبابة. والتسوية بين رأسه وظهره، والتجافي فيه، والبداية بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض، والتجافي فيه، وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس، ووضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة، والتورك في التشهد الأخير، والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة، والإشارة بالسبابة، ووضع اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة، والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم، والسجود على أنفه، وجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيهما. والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب، وهو الخشوع ونية الخروج في سلام. النوع الثالث ذكر سنن تنوع، فسنن تتنوع ثلاثة أنواع: سنن قولية، سنن فعلية، سنن تتعلق بالقلب. نعم. وهو الخشوع ونية الخروج في سلامه. طيب، يقول: والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب، وهو الخشوع. والخشوع حضور القلب وسكون الأطراف، من قولهم: خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. ولكن هنا مسألة، وهي: هل يعتد بالصلاة مع عدم الخشوع أو لا؟ الجواب: أما الاعتداد بها من حيث الثواب فلا يعتد بها، لأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل فيها وخشع. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وجاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد ليصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى يبلغ العشر. ولأن الله عز وجل أيضا علق الفلاح بالنسبة للمصلين بالخشوع، علق فلاح المصلين بالخشوع، فقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فدل ذلك على أن من لم يخشع فليس من أهل الفلاح. أما من حيث الاعتداد والاجتزاء والإبراء وسقوط الطلب فهذا لا يخلو من ثلاث حالات. انتبهتم يا إخوان؟ الصلاة التي ليس فيها خشوع لنا فيها نظران، نظر من جهة الثواب نقول ليس له من ثوابها إلا ما عقل منها، فلو فرض أنه صلى أربع ركعات خشع في ركعتين وفي ركعتين لم يخشع له ثواب ما خشع دون ما لم يخشع. أما بالنسبة للإجزاء، يعني هل هذه الصلاة التي صلاها ولم يخشع هل تكون مجزئة ويسقط الطلب أو أنه يؤمر بقضائها؟ نقول هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يغلب الخشوع عليها، أن يكون الخشوع هو الغالب فيعتد بها إجماعا. والحال الثانية أن يتساوي الخشوع والغفلة فتجزئ. والحال الثالثة أن يغلب عدم الخشوع، بمعنى أن أغلب صلاته وهو غافل، ففي هذه الحال خلاف بين العلماء. فمنهم من قال، وهذا الخلاف مبني على أن الخشوع هل هو واجب أو ليس بواجب، فمنهم من قال إن الصلاة إذا غلب عدم الخشوع عليها، يعني غلبت الغفلة على الخشوع، فإنه تجب الإعادة، يجب أن يعيد الصلاة. وممن اختار هذا القول ولا سيما من أرباب السلوك ابن الجوزي وأبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، فإنهم يريان رحمهم الله أن الخشوع واجب، وأنه إذا صلى صلاة غالبها الغفلة فإنه تجب الإعادة. واستدلوا بأدلة منها، قالوا إن هذه الصلاة صلاة لا يثاب عليها ولم يضمن له فيها الفلاح، لأن الله عز وجل علق الفلاح على الخشوع، فلم تبرأ ذمته، فهي كصلاة المرائي. وثانيا أيضا قالوا إن الخشوع هو روح الصلاة ولبها وهو المقصود، فكيف يعتد بصلاة ففقدت روحها ولبها وبقيت صورة فقط؟ وإذا كان الإنسان لو ترك واجبا من واجباتها عمدا بطلت صلاته، فكذلك بالنسبة ليش الخشوع. أيضا مما استدلوا به قالوا إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب الصلاة بلا خشوع. ومنها أيضا من أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل. قالوا والدعاء هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وإذا لم يستجب فإنها لا تصح. وأيضا قالوا إن الغفلة وعدم الخشوع ينافي الإخلاص لله عز وجل، لأن الإخلاص قصد المعبود وحده بالتعبد والتذلل لا أن تقصد غيره. وأيضا قالوا إن الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهذا يعم السهو عن الوقت بأن يؤخر الصلاة عن وقتها، ويعم أيضا السهو في الصلاة، السهو في الصلاة واضح. وهذا هذه أدلة من قال إن الخشوع واجب، وهذا القول قول قوي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن هذه الأدلة قوية، يعني حجج قوية ظاهرة. القول الثاني أن الخشوع سنة، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمه الله، فأكثر العلماء على أن الخشوع سنة، وأنه إذا صلى صلاة ليس فيها خشوع لكن بشرط أن يأتي بالواجبات والأركان فإن هذه الصلاة يعتد بها، بمعنى أنه يسقط بها الطلب وتبرأ بها الذمة وإن كان لا يثاب عليها. واستدلوا بحديث بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه يأتي إلى المصلي ويقول: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. الشاهد قال: فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قالوا: ولو كانت صلاته لا تصح لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود، ولقال: إذا وجد ذلك فليعد الصلاة. واضح ولا لا؟ وأيضا قالوا إن شرائع الإسلام مبنية على الأفعال الظاهرة، شرائع الإسلام مبنية على الأفعال الظاهرة لا على الأفعال الباطنة، والخشوع من الأمور الباطنة. وهذا القول كما تقدم هو مذهب الجمهور، لكن القول الأول يعني وهو أرجح، لكن القول الأول له قوته. لكن الخشوع يقول المؤلف رحمه الله وهو الخشوع، ما هي هذه مسألة مهمة، وهي ما هي الأسباب المعينة على الخشوع؟ تقدم أن ذكرنا هذا مرارا، لكن نذكرها يعني على سبيل الاستطراد، نذكر أسباب الخشوع على سبيل العجلة. فالخشوع له أسباب، منها أولا أسباب سابقة، يعني الخشوع له أسباب سابقة وأسباب مقارنة. الأسباب السابقة أولا التبكير في الحضور إلى المسجد، التبكير في الحضور إلى المسجد بحيث يصلي ما كتب الله له ويتهيأ لهذه الفريضة، فيكون ما يصليه كالتوطئة والتمهيد لهذه الفريضة. ومنها أيضا إزالة الشواغل التي تكون سببا لكثرة الوساوس والتفكير من المأكل والمشرب ومدافعة الأخبثين. أما الأسباب المقارنة فمنها أولا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوساوس من الشيطان، وقد قال الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومنها أيضا التدبر والتفكر لما يقوله، سواء كان ذلك من القرآن أو من الأذكار. فإذا قال مثلا الله أكبر يتأمل هذه الكلمة: الحمد لله رب العالمين، ما معنى الحمد؟ سبحان ربي الأعلى، ما معنى سبحان؟ مما يجعله يحضر قلبه في الصلاة. أيضا استحضار عظمة من تقف بين يديه وهو الله عز وجل، وأن المصلي يناجي ربه، كما في الحديث: إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فكونك تستحضر عظمة الله عز وجل وأنك واقف بين يديه، هذا مما يعينك على الخشوع. من الأسباب أيضا الطمأنينة، وهي من أعظمها في الواقع، فالطمأنينة في الصلاة من أعظم أسباب الخشوع. ولذلك لا يمكن لإنسان يعجل وينقر أن يخشى، لا يمكن. فكون الإنسان يصلي مطمئنا هذا من أعظم أسباب الخشوع. من أسباب الخشوع أيضا أن يكون نظره محصورا إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه، بحيث لا يذهب هكذا وهكذا، لأن التفات البصر يتبعه التفات القلب. ومن أسباب الخشوع أيضا اجتناب العبث وكثرة الحركة، لأن كثرة الحركة توجب غفلة القلب. ولهذا ذكروا، ولهذا روي عن حذيفة رضي الله عنه ويروى عن عمر، لكن صواب أنه عن حذيفة رضي الله عنه، أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. من أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر الإنسان ما يترتب على الخشوع من الفلاح والخير. إذا علمت أن الخشوع يترتب عليه فلاح لك، وهو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، ويترتب عليه خير، هذا كان من دواعي الخشوع. أيضا أن من أسباب الخشوع أن يكون المكان الذي يصلي فيه مما يجلب الخشوع لا مما يذهبه، فلا يصلي في مكان فيه أصوات مزعجة أو في الصبيان يلعبون. إنسان يصلي أمام صبيان يأتي إلى البيت وهم جالسون فيصلي بينهم، هذا ما يمكن أن يخشع. كذلك أيضا يراعي الأحوال، لا يصلي في برد مؤلم أو حر مزعج، هذا أيضا مما ينتفي معه الخشوع، مما ينتفي معه الخشوع. والإنسان إذا قرأ ما ورد في الخشوع وحضور القلب من الفوائد وعود نفسه فإنه سوف يخشع في صلاته. قد مثلا في أول صلاة يخشع 50%، المرة الثانية 60%، 70%، حتى يكون الخشوع صفة وسجية له في صلاته. نعم. ها؟ صلي صلاة مودع. نعم. بس هذا لا يشرع أن يقال. بعض الأئمة عندما يقول استو اعتدلوا صلوا صلاة مودع، وهذا من البدع. نعم. والشيخ ما يقال الشيخ أنه يعتاد هذه الأسباب في جميع صلواته حتى النوافل حتى تكون عادة له. إيه. وإذا عودت نفسك أهم أعظم أمر أن تستحضر عظمة من تقف بين يديه. إذا كنت يعني تستحضر أنك بين يدي الله. الواحد منا الآن لو وقف بين يدي أمير أو رئيس أو ملك، ها؟ تجد أنه يقف بخشوع ويأتي على أكمل وجه. الناس الآن يأتي للصلاة ورائحته منتنة بثياب يعني متسخة، ولو قيل له فلان الوزير أو الأمير يريد مقابلتك، ها؟ تجد أنه إيش؟ يتجمل ويلبس أحسن الثياب، فلربما إذا كان الموعد يعني بعيدا قليلا يفصل ثياب جدد. نعم. فأهم شيء استحضار، مسألة استحضار عظمة من تقف بين يديه مع الطمأنينة. لاحظ لا يمكن بل يستحيل أن يوجد خشوع مع إنسان ينقر، وين الخشوع؟ نعم. لا، هذه معروفة، النية، نية الدخول، النية في الصلاة شرط. تقدم أن شروط الصلاة النية، يعني تنوي تريد أن تصلي العشاء تنوي صلاة العشاء، هذه تقدم في النية. لكن عند الخروج يقول نية الخروج في سلامه احترازا مما لو خرج سهوا، لكن صحيح ليست شرطا. إذا سلم وكان سلامه عن قصد إلى سهوا فإنه يعتد بذلك. نعم. نعم. من الواجبات. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال والجبهة، وأشار إلى أنفه. لما كان الأنف متصلا بالجبهة جعله عضوا واحدا، ولما كان يختلف عنه في المسمى جعلهما عضوين. أمرت أن أسجد على سبعة عظم، الجبهة وأشار إلى أنفه. كيف يقول الجبهة وأشار إلى أنفه؟ يقول لما كان الأنف متصلا بالجبهة أو الجبهة متصلة بالأنف، جعلهما عضوا كاحدا. لكن لما كان يختلفان في المسمى, هذه جبهة وهذا أنف, أشار إليه. إيه ينص عليها لأن الرسول وأشار إلى أنفه. الأنف من الأعضاء السبعة التي هو قال من السنة. لا قصدك أنت وين هذه؟ ذكرها في سنة الأفعال. ما انتبهنا لها ترى هذه. أنا حسب تقول الواجبات. وين الأفعال؟ أي نعم, والسجود على أنفه. نعم عدوها من السنن, هذا فيه نظر, نسينا فيه نظر, بل هو من الواجبات في الواقع, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إلا أن يكون مراد المؤلف السجود على أنفه أنه لو سجد على أعلى الأنف أجزأ, يعني لا يشترط أن يسجد على جميع الأنف, بل جميع الأعضاء السبعة, جميع الأعضاء السبعة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ذكر الفقهاء رحمه الله أنه يجزئ عن كل عضو بعضه. فاليد مثلا لو سجد هكذا متصابع يسجد هكذا, أو مقلوبتين يقول يجزئ, لكن خلاف السنة. فيقولون على أي هيئة, المهم تضع يدك, تضع يدك, فيقول يجزئ عن كل عضو بعضه, هذا من حيث الإجزاء. لكن ما نقول إن هذا فعل سنة, لكن هذه مسألة السجود على الأنف. إن كان يرى أن السجود على الأنف سنة فهذا فيه نظر, وإن كان يريد تمكين الأنف, تمكين الأنف يعني لا يكفي أن يمس الخيشوم مثلا أو الخياشيم, ما هي الخياشيم الأرض, فهذا صحيح, لأنه إذا مكن, إذا مس الأنف الأرض كفى. هذه مش مرة علينا ما أدري. نعم. فصل. ولا يسن القنوت في صلاة الفرض, لأن أبا مالك الأشجعي قال قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا في الكوفة نحو من 50 سنة. نحو من 5 سنين. وعلي ها هنا في الكوفة نحو من 45 سنة. نحو من 5 سنين أكانوا يقنتون؟ قال أي بني محدث. قال الترمذي هذا حديث حسن. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه, رواه مسلم. فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم, لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم, رواه سعيد في سننه. وليس ذلك لأحد المسلمين. ويقول في قنوته نحو من قول رسول الله, وليس ذلك لأحد المسلمين, يعني القنوت خاص بمن؟ بالإمام كما سيأتي. نعم. ويقول في قنوته نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه. وكان عمر يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك, اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم إنا نستعينك, رواه أبو داود. طيب يقول فصل. ولا يسن القنوت في صلاة الفرض. شرع المؤلف رحمه الله في بيان قنوت النوازل, يعني إذا حصل نازلة. وهنا مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله. أولا, ما هي النازلة التي يقنت لها؟ الجواب النازلة التي يقنت لها هي الحادثة التي يحصل منها خوف ورعب في النفوس, بحيث يحتاج الناس إلى الضراعة إلى الله والابتهال إليه, كالاعتداء على المسلمين ونحوهم. وإنما نقول ذلك لأننا إذا نظرنا إلى ما يحصل للمسلمين من اضطهاد في مشارق الأرض ومغاربها, أو ما يحصل على الإسلام أيضا من نكبات من الطغاة, لقلنا نقنط دائما. لكن المراد الحادثة التي يحصل فيها ارتياع. فالقنوت يختص بالحادثة التي تنزل وقت حدوثها، أما إذا دامت واستمرت فإن القنوت يترك. لنضرب مثلا احتلال اليهود لفلسطين نازلة، لكن الآن دامت واستمرت إلا أن يشاء الله، فهل نقول نقنت من عام كم 48 ميلادي إلى وقتنا الحاضر؟ لا أحد يقول بهذا. ثانيا، هل يستثنى من القنوت شيء؟ يعني هل يستثنى من المشهور من المذهب أنه يستثنى من ذلك الطاعون، فإذا نزل الطاعون، والطاعون اختلف العلماء فيه، وهو وقيل إنه كل داء ليس له علاج، وقيل كل داء معدن إلى غير ذلك، فقالوا الطاعون لا يقنت له. لماذا؟ قالوا لأنه شهادة فلا يدعى برفعه، فلا ينبغي أن نقنت من أجل أن نرفع شيئا يكون سببا للشهادة. وقيل إنه يقنت للطاعون ولغيره فيدعى برفعه، لأنه نازلة من نوازل الدهر فيدعى برفعها. أما ما يحصل من الأوبئة والفيضانات والزلازل ونحوها مما لا يتعلق بالآدمي، يعني مما لا فعل للآدمي فيه، فهذا لا يقنت، لأن هذه الأوبئة تقع كثيرا في الناس، وقد وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه قنت لها. المسألة الثانية، يقول مؤلف فالإمام القنوت من الذي يقنت؟ المذهب أن القنوت خاص بالإمام، خاصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولأن الإمام هو المعني بشؤون المسلمين، فعلى هذا القنوت خاص بالإمام فقط، وليس المراد إمام الصلاة. الإمام يعني من له أعلى سلطة، يعني الملك، الرئيس، أمير الدولة. وقيل يقنت كل إمام، كل إمام مسجد يقنت، وقيل يقنت كل مصل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأيناه يقنت عند النوازل فنقنت. ولكن هل يشمل، يعني هل يتقيد ابتداء بإذن الإمام؟ الجواب نعم، بمعنى أنه لا يقنت إلا بإذن الإمام، لأنه لو جعل الأمر لاجتهاد الأئمة صار هناك اختلاف واضطراب، واحد يفتح الراديو يسمع أو التلفزيون يسمع خبر بعد المغرب يقنت العشاء، وذاك ما يقنت، يقول هذا شيء طبيعي عادي. فلأجل ضبط المسألة نقول يجعل الأمر موكولا إلى الإمام. طيب، هل القنوت يكون قبل الركوع أو بعده؟ الجواب أكثر العلماء على أنه بعد الركوع، وهذا ما تدل عليه الأدلة. وعلى هذا فيفرق بين قنوت النازلة وقنوت الوتر. قنوت الوتر يجوز قبل الركوع وبعده، وقنوت النازلة يكون بعد الركوع. فأكثر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قنت بعد الركوع، لكن في ورد في بعضها ما يدل على أنه قبل الركوع، لكن نقول إن قنت قبله فلا بأس، لكن الأفضل أن يكون إيش؟ بعده. طيب، المسألة كم؟ الخامسة، هل يقنت في جميع الصلوات أو في صلوات معينة؟ نقول في جميع الصلوات، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في جميعها، حتى الجمعة، حتى صلاة الجمعة يشرع فيها القنوت. طيب، المسألة السادسة، ما مدة القنوت؟ أكثر ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا، قنت شهرا، لكن هل هذا وقع اتفاقا أم قصدا؟ فيه خلاف، فمن رأى أن ذلك قصد كان قصدا قال إنه لا يزيد على الشهر، ومن رأى أن ذلك وقع اتفاقا فقال إنه ما دام أن النازلة موجودة والناس يتأثرون بها فيقنت، يقنط. لكن نرجع إلى ما سبق، ما لم تمتد، لاحظ إخوان، يعني لو تجاوزت، لو تجاوز القنوت إلى شهر ونصف يقول يقنط يقنط، لكن إذا امتدت فإنه يدع القنوت. طيب مسألة أخرى أيضا، هل إذا أراد الإمام أن يفل في دعاء القنوت أن يسجد بعد قنوته، إذا أراد أن يسجد بعد قنوته على المذهب يرفع يديه قياسا على القراءة، لأن هذا القيام قيام مقصود. والقول الثاني أنه لا يرفع، وهذا هو الأصحيح. طيب الدعاء الذي يقال في القنوت، نقول يقول في القنوت ما يناسب النازلة، يدعو في دعاء في قنوت النازلة بما يناسبها. أما كون بعض الأئمة اللهم اهدنا في من هديت، فهذا غلط، خطأ. إذن الدعاء الذي يدعو به الإمام في قنوت النازلة ما يناسب هذه النازلة، والله أعلم. نعم يرفع، نعم يبدأ بحمد الله ويثني بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.